أو بما يشق صون الماء عنه. ماء في الفلات غديل تجيب الرياح من الأشجار ومن الأوراق وتجدع فيه تغير بسبب ما تلقيه الرياح فيه، هذا ما يضر أيضا. يعني ما يمكن شق، ما يمكن صون الماء عن هذا الشيء. أو بطحلب، تغير بطحلب يسمونه الناس الشباء اللي ينبت في الماء، هذا أيضا ما يضر لأن أصله من الماء. أو تغير بمجاورة ميتة، دابة ميتة تجيب الريح الهواء، تجيب الهواء ريح النتنة ويصير الماء يتأثر بهذه الرائحة بسبب جلد الريح لريح الجيفة، هذا لا يضر أيضا يعني لا يمكن شق صون الماء عنه ولا يكره هذا. أو تغير بسبب مروره، بسبب مروره مع المواصيل أو مع السوادي، هذا لا يضر أيضا لأن تغيره مما يشق صون الماء. أو مر بمعدن، مر بكبريت، مر بحديد مثل ما هو موجود الآن في الآبار العميقة، يطلع الماء في رائحة معادن، هذا ما يضر. نعم ولا يكره. نعم.